الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثير والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا أن يجعلنا فيه ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوم مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز، وأسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الحضور الطيب المبارك، ويجزي الإخوة أيضا في الجهاز الإرشاد والدعوة، أسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء في الحرس الوطني في الأحساء، أسأل الله لا يحرمهم الأجر على إقامة مثل هذه اللقاء. أيها الإخوة والأخوات، ربنا جل وعلا لما خلق الخلق جعل لبعضهم حقوقا على بعض، فجعل الله تعالى للزوج حقا على زوجته، وجعل للزوجة حقا عليه، جعل الله تعالى للجار حقا على جاره، جعل لولي الأمر حقا على من تحته ولهم أيضا حق عليه، وجعل الله تعالى للولد حقا على أبيه، وجعل للأب حقا على ولده، ولكن أعظم هذه الحقوق التي جعلها الله تعالى بين الناس هو حق الوالد على ولده. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا عبادته قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم لم يقل وبالجهاد في سبيل الله أو بقراءة القرآن أو بالصدقة، وإنما قال: وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الله جل وعلا عبادته قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الله تعالى بني إسرائيل قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، اليهود والنصارى الأمم التي من قبلنا أخذ ميثاقهم وعهدهم على ماذا؟ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. فجعلت قضية الوالدين تتكرر عند جميع الأمم، بل لما ذكر الله تعالى الأنبياء ذكر الله تعالى معهم برهم بآبائهم وأمهاتهم، وقال الله جل وعلا عن نبيه عيسى عليه السلام لما خرج لما حملته أمه وأقبلت به إلى قومها قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. ولما ذكر الله تعالى يحيى بن زكريا عليه السلام قال الله: وبرا بوالديه. ولما ذكر الله جل وعلا سليمان قال الله سبحانه وتعالى: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ولما ذكر الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم كان يتعامل مع أب غير بقية الآباء، أبو إبراهيم آزر كان يصنع الأصنام ويعبد الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويبيع الأصنام ويكتسب المال الحرام من جراء بيعها، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، فهو ليس فقط يعبد الأصنام، كلا، بل إنه يعبد الأصنام ويدعو الناس أيضا إلى عبادتها، وكان يصنع الأصنام ويعطيها لأولاده ليبيعوها، فكان إبراهيم صغيرا في ذلك الحين، فكان يعطي مجموعة أصنام ويأمره أن يبيعها، فإذا جعل إبراهيم يمشي بها كان إبراهيم عليه السلام يقول: من يشتري ما يضره ولا ينفعه، من يشتري شيئا يضره ولا ينفعه فكان يعود بها ولم تبع. ثم بعد ذلك لما كبر إبراهيم جعل يحاور أباه، يقول الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن إبراهيم كيف يتعامل مع أب كافر. اليوم بعض الناس ربما إذا كان أبوه يقع في بعض المعاصي عقه هذا الولد وقال أصلا أبي يستاهل هذا العقوق لأن عنده معاصي. اسمع كيف كان يتعامل نبي من الأنبياء، بل هو أبو الأنبياء، كيف كان يتعامل مع أب ليس كافرا عاديا، لا بل كفره أعظم من كفر غيره، فهو يصنع الأصنام ويعبدها ويبيعها ويدعو الناس إلى عبادتها ويعارض ويعادي من لا يعبدها. يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه، إذ قال لأبيه ماذا؟ يا فاجر يا كافر يا آزر، لا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فلما سمع أبوه هذه الموعظة ما قال له يا ولدي أشكرك على هذه النصيحة الرقيقة الرفيقة، أشكرك على هذه الأخلاق العالية يا ولدي، أنا ممتن لك على هذا الخلق الحسن، لا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي، أنت يا إبراهيم ما تريد تعبد الآلهة التي يعبدها، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مريم، اهجرني مريم يعني أطلع من البيت، ما أريد أني أراك بعد اليوم أبدا. فماذا قال إبراهيم؟ هل قال الحمد لله أنها جاءت منك وأنك أنت الذي طردتني ولا تريدني؟ لا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذر. وهو طالع يقول الله يعفو عنك يا أبي الله يعفو عنك. ولذلك يا أحبابي كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي في أحاديثه بالإحسان إلى الوالدين، إلى البر بهما، إلى العناية بعلاقة الحسنة معهما. ولما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ هذا الرجل يا جماعة يصاحب كل من في المجتمع، فكأنه يقول يا رسول الله المجتمع فيه إخوة وفيه أخوات وفيه أعمام وفيه أخوان وفيه جيران وفيه شركاء في تجارة وفيه زملاء في عمل وفيه جماعة في مسجدي وفيه إمام وفيه مؤذن وفيه عندي أولاد وبنات وزوجة وأصدقاء. يا رسول الله العشرين مجموعة، هؤلاء العشرين نوعا، هؤلاء العشرون نوعا، أصدقاء وزملاء وأم وأب وإخوان وأخوات وخوال وعمال وأبناء عم وأبناء خال وعمات وأعمام، هل أنواع الكثيرة يا رسول الله؟ من أحق الناس بحسن مصاحبتي له؟ من أحقهم بابتسامتي قبل غيره؟ من أحقهم بهديتي قبل غيره؟ من أحقهم أن أتحمل منه الأذى قبل غيره؟ من يا رسول الله؟ أمي ولا أبي ولا زوجتي ولا أبنائي ولا إخواني ولا أعمامي ولا أخواني ولا إمام المسجد؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يترك كل المجموعة ويقول له أمك، هل عجوز اللي في البيت؟ أمك. قال ثم من؟ ها إذا كان ما عندك إلا هدية واحدة تعطيها أمك، إذا ما عندك إلا ابتسامة واحدة تصرفها لأمك، إذا ما عندك إلا ساعة فراغ واحدة في الأسبوع تجعلها مع أمك، إذا ما عندك قدرة تتحمل أذى إلا شخص واحد تحمل أذى أمك. قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. ثم من؟ قال ثم أمك. ثم من؟ قال ثم أبوك ثم أدناك فأدناك. فكأن عليه الصلاة والسلام يؤكد لي يقول أمك تراها أولى من أصدقائك، أمك أولى من زوجتك وأبنائك، أمك أولى من شركائك في التجارة، أولى من رئيسك في عملك، أمك ثم أمك ثم أمك. ولذلك الصحابة يا جماعة فهموا ذلك. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نادته أمه يوما قالت له أمه يا أبا هريرة، فقال لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا. وهي يقول لبيك، حس أنها رفع صوته شوي، فجلس يستغفر ويقول رفعت صوتي على أمي. ثم ذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما توبة من هذه المعصية. بالله عليكم يا أحبابي، لو يأتي أبو هريرة اليوم ويسمع بعض الشباب ولا البنات وهم يتكلمون مع أمهم أو بأبيهم، وتلقى الولد قدام الأب يقول لك مثلا عاطري 100 ريال، قال يا ولد معطيك 50 وسويت بها، قال ما كل الناس يعطون، ما هو بس أنا أزعج، ويبدأ يرفع صوته. ولا مثلا ربما أبوه يوقظه لصلاة، ولا الولد يبغى جوال جديد بدل الجوال القديم اللي عنده، ولا غيره. إذا كان أبو هريرة يا جماعة يقول لأمه لبيك، تقول له يا أبو هريرة يقول لبيك، بعدين حس إن كلمة لبيك فيها رفع صوته، وذهب يشتري عبدين يعتقهم عشان الله ما يكتب عليه هذه السيئة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يبيت عند أمه، يعني أمه عجوز وربما احتاجت شيئا في الليل، كان يأتي ويطرش فراشة عندها في الغرفة، فاستسقته يوما ماء بالليل، العجوز بتنام، قالت يا ولدي عطني ماء، فقام يا جماعة وأحضر لها الماء. فلما جاء وإذا أمه قد غلبها النوم ونامت، فكره أن يوقظها، ما أحب أن يقول يا أمي قومي استيقظي ها اشرب الماء، لا يود أن يقطع عليها نومها، كره أن يوقظها، وكره أن يسقي أحدا قبلها، وكره أن يضع الماء بجانبها، خشي أن تستيقظ في ظلمة الليل ولا تدري أن الماء عندها. فماذا فعل؟ جاء وجلس والماء معه عند رأسه، يسبح ويهلل ويقرا والماء قدامه، فإذا غلبه النوم وقف، فإذا تعب جلس، ولم يزل هذا حاله حتى أصبح. فلما استيقظت أمه تصلي الفجر قال تفضل يا أمه الماء، أنت نمتي عطشانة ولا حبيت أني أوقظك، وبالوالدين إحسانا. ولذلك يا جماعة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يؤكد على هذا المعنى، وذلك أنه لعظم الأجر فيه جعل الله تعالى للذي يضر والديه أجرين، أحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة. بعض الأعمال الصالحة يكون ثوابها في الآخرة فقط، وبعض الأعمال الصالحة يخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن أجره يكون في الدنيا قبل الآخرة لعظم فضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يقول الذي يحب أن الله يبارك له في رزقه ويغنيه بالمال وأيضا يطول عمره فماذا يفعل؟ فليصل رحمه. وأعظم الرحم بالصلة الأم والأب. أذكر أن أحد طلابي في الجامعة قبل سنوات كان طالبا في الجامعة عندي، وكان أبوه متوفيا وأخوانه متزوجين، وهو يسكن مع أمه وأخته أو أختيه، وينفق عليه من مكافأة الجامعة، وأخوانه يساعدون أحيانا. تخرج وتزوج وسكن بزوجته مع أمه وأخواته، واتصل بي بعد يمكن سنة تقريبا أو سنة ونصف أو نحوها، كيف الحال يا شيخ عساك طيب تذكرني؟ أذكرني حتى ذكرت، قلت أنت اللي نعم الله يحييك، كيف حالك، كيف الوالدة، أساس خير؟ فقال يا شيخ أنا جمعت لي مال حول 30,000 ودي أني أعمل بها مشروع. قلت والله يا ولدي أنا لست مستشارا اقتصاديا، ما أدري، ما عندي مشاريع، لكن أنا يعني أشجعك وأحثك وأدعو لك وأسأل الله يوفقك، وإذا وجدت شيء مناسب اتصل شاورني ولا أدلك على ما تشاور. اتصل بي بعد 2-3 أسابيع قال يا شيخ في فكرة. قلت ما هي؟ قال بجانبنا سوق، وهذا السوق عليه طلب كثير، وكل المحلات مؤجرة، وفي مواقف واسعة جدا زائدة عن الحاجة، ففكرت أن أضع في وصف هذه المواقف دوار وأبني عليه محل. قلت والله فكرة، لكن اتصل وشاور صاحب السوق. اتصل صاحب السوق واتفق معه أن يبني الدوار على حسابه ويطلع جميع التراخيص على أن يملك هذا الدوار والمحل لمدة 20 سنة بمقدار ما دام اني انا اللي ببني الدوار بدفع الفلوس ما اعطيك اجره من البدايه، انا املك 20 سنة ثم تاخذ المحل انت يا صاحب السوق. اتفق معه وطلع ترخيص البلديه وبدا يحفر. بعدما بدا يشتغل يمكن ما صرف ولا 5000، مر به يوما صاحب شركه من اكبر شركات العطور، مر بالموقع واعجبه المكان، سأل عنه وأعطوه رقم صاحب السوق الكبير. اتصل صاحب السوق قال صاحب السوق أنا والله بعت هذا الموقع على فلان وهذا رقمه. فاتصل بصاحبي هذا الشاب اللي توه متخرج وقال له أنا أريد الموقع منك، قال بكم تشتري؟ فجعل يتفاصلان حتى اشتراه 850,000. اتصل بالطالب هذا تخرج واتصل بي شاورني، هلا يا شيخ والله جاء صاحب شركة كذا وقلت يا رجال بع، والله لو تحرك بيديك ورجليك ما جمعت المبلغ، بع ولا تسأل من السعي. وباع، فلما باع تميت لي 3-4 أيام ثم اتصلت له بشر وش أخبار؟ قال والله بشرك الأمور طيبة والحمد لله يا شيخ، وبشرك في فلة جنبنا مكتوب عليها للبيع وأنا ساكن في أجار، وبشر دفعت عربونها وبأفرغها بعد يومين، وبشر شريت سيارة جديدة، وبشر في وحدة من زمان ودي أعرف عليها بعد وخطبتها زوجة ثانية يعني. قلت لها تصدق عادي يا ولدي؟ قال نعم. قلت والله أنا صار لي 3 أيام أفكر في هذا الرزق الذي هجم عليك، ما هو بأنت ذهبت تركض وراه، هو اللي جو طب عليك هالرزق حول 1,000,000 ريال. يا ولدي أنا أفكر، قلت فلان اكتسبها بذكائه، والله اني عارفك مدرسك في الكليه من اغبى من درست، ولولا رحمتي بك ولا كان ما دفيتك والله، وكلم الدكاتره يدفونك لين خرجناك. بس قلت بعلاقاتك الاجتماعيه، واذا انت من اثقل الناس دما والله ما عندك علاقات اجتماعيه، قلت بحسنك وجمالك والله الرؤيه وجهك تنقض الوضوء، ما فيك حسن ولا. قام يضحك عاد. قلت لكني يا ولدي لا أظن أن هذا الرزق جائك إلا بهالعجيز اللي عندك في البيت اللي إخوانك تاركينها وأنت مسكنها معك في بيتك وتقبل رأسها صباحا ومساء وهي تدعو لك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني بدل ما يكون رزقه مقبوض يجي يشتغل في بقالة يحس رزقه مقبوض، يشتغل يكد على سيارة رزقه مقبوض، يأتي ويشتغل في تجارة رزقه مقبوض، يشتغل في وظيفة ما في بركة. من أحب أن يبسط رزقه ما يكون مقبوض، لا يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره طول عمره فليصل رحمه. وأعظم رحم تصله هو رحم والدتك ووالدك، أن تكون قريبا منهما بارا بهما محسنا إليهما عطوفا عليهما. ولذلك يا جماعة من أعظم أبواب طلب الرزق بر الوالدين، كما أن من أسباب طلب الرزق أنك تفكر في تجارة ولا تفتح لك محل ولا تأخذ لك دورة تدريبية أو غيره، كذلك من أعظم أسباب طلب الرزق أن تكون بارا بوالديك محسنا إليهما. ولذلك يا جماعة كان السلف رحمه الله تعالى يؤكدون على هذا المعنى ويعلمونه ويتعبدون لله تعالى به، وكانوا أيضا يعلمون بمقدار حب الوالد لولده. ولذلك بمقدار حب الوالد لولده أمر الله تعالى الولد بالإحسان إليه، فقال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أحيانا يكون الأب في شبابه، فالولد إذا عق بأبيه والوالد شاب صحيح أن الأب سيحزن ويضيق صدره ويتأثر، لكن يبقى أن الوالد غير محتاج إلى الولد كثيرا، الوالد يسوق سيارته ويكتسب رزقه ويعرف يرد على الولد ويعرف لو يتضارب ويعرف يضرب، الأب في قوته. لكن يا جماعة إذا كبر الأب وأصبح سبحان الله مثل النخلة الطويلة التي طالت طالت ثم بدأت ماذا تنحني على ما تحتها، وترى سبحان الله كل من كبر إنسان أو نبات إذا طال وكبر كبر انحنى على ما تحته، فإذا كبر الأب وانحنى على ما تحته واحتاج إلى ولد يؤانسه يجالسه يذهب معه ويجيء يحسسه بالأبوة يسمع نفسه يحدثه يدخل معه في المجالس، إذا احتاج بدأ أحيانا يا جماعة حاجة الأب أو الأم ليست حاجة مالية، ربما بعض الآباء والأمهات يعني لا يحتاج إلى الولد أبدا ماليا، الله مغنيه والبيت باسمه وعنده في البنك فلوس ولا يأتي راتب تقاعدي ولا غيره، لكن يحتاج يا أخي إلى عاطفة، يحتاج إلى قبلة رأس، إلى توارث، إلى شعوري أن ولدي بجانبي، والله إن ماله مهما أحضر به ممن يعني يجالسونه، لو أحضر له ثلاث أو أربعة أشخاص من عدة دول هذا يساعده يوجه المسجد وهذا يسولف عليه بس، لن يكون مثل ولد يجلس عنده من صلبه، فالولد له طعم آخر. يقول محمد بن منكدر رحمه الله تعالى وهو عالم تقي عابد، وكان له أخ اسمه عمر بن المنكدر أيضا عالم وتقي، يقول محمد بن المنكدر بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي، يعني يهمز ويدلك، بت ليلة كاملة، أمه كبيرة في السن وما جاءها النوم، فجاء عندها وجلس وصار يهمز رجليها يدلك رجليها ويسولف عليها، يقول بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصلي حتى طلع علينا الفجر، ووالله ما يسرني أجر ليلتي بليلته. لو قال لي أخي عمر اللي بات يصلي إلى الفجر، لو قال لي تعال أبعطيك أجر ليلتي كاملة وأعطني أجر ليلتك وأنت عند أمي، أقول له لا، لأن أجري أعظم من أجري. والله جل وعلا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما قال وبقيام الليل وصيام النهار، بر الوالدين أولى بك. ويقول محمد منكدر أيضا يقول والله لجلوس الولد عند أمه يتحدث وهي تسمع نفسه أحب إلى الله من شم الغبار في سبيل الله. هذا يا جماعة يحسه الآباء، أحيانا أكون جالس مثلا في البيت في الصالة ولا في أي مكان، ثم إذا جاء ولا في المجلس أو ثم إذا جاء ولدي وجلس عندي ثم بدأ يسولف يقول يبقى اليوم في المدرسة عندنا طالب غايب وبعدين صار عليه مشكلة وصار كذا، يبقى تصدق عندنا مدرس، يا أخي أجد أنسا بهذا الكلام وفرحة ولذة، حتى لو كان كلامه مكررا أو ربما كان كلامه أحيانا غير مفيد لكن أشعر بلذة في ذلك، وأنت ينبغي أنك تشجع ولدك على مجالسته. أحيانا بعض الأبناء مثلا في الثانوية ويأتي عند الأب ويجي يسولف فيقول يبغى تصدق اليوم الولد يدور سؤال فيبغى يعني يسولف مع الأب، اليوم يبغى عند المدرسة جاء واحد وقعد يفحط لين قدم في لمبة، الولد عنده قصة بيقولها قبل لا يكمل، قال له ولده قال له أبوه إني داري وجهك وجه تقحيح، تلقاك قاعد أنت عززه وتلوح له بشمال كانت وجهك، يلا المرة الجاية بيصطف مصاد من اللمبة، إني داري والله وجهك وجه واحد داشر مو إنا لله وإنا إليه راجعون، خل الولد يسولف. ثم بعدين بعدها بكم يوم قالت لهم راح اجلس مع ابوك راح اجلس سولف على ابيك، فراء جاء وجلس عند الاب، بعدين قام يسولف وقال يبه والله تصدق عندنا ذا المدرسه الجديده ذي زحمه الاختبارات، قال والله انداري وجهك مو وجه نجاح، اختبارات ما اختبارات، وانت مش عندك شغل ولا تذاكر، ها بتقول لي بعد جيب لي مدرس قاء، يا ابوي خليه يسولف خليه ينطق. انت ايضا ايها الاب لابد ان تشجع ولدك على ان يتحدث معك، ترى يا جماعه الاب اللي إذا قال لولده خاوني مثلا أبروح للسوق أتقضى ولا كذا، ثم الولد يعلم أن ركوبه مع أبيه معناه مجلس تحقيق، أن الأب أن الابن أن الأب يقوم يحقق معه وين رحت وين جيت ورجلت كذا وسويت كذا، إذا علم أنك تفتح له مجلس تحقيق لن يأتي ولن يجلس معه، حاول أنك تتغافل. يقول عمر رضي الله عنه وجدنا نصف عيشنا بالتغافل، سو نفسك ما دريت، تسوي نفسك ما انتبه، تحاول تنسى الموضوع حتى تعطي أولادك فرصة أن يجالسوك، لذلك يا جماعة ترى بعض الآباء اللي ينفتح لولده ويسولف معه ويضحك ولا يدقق عليه، بعضهم إذا تحدث معه ولده يريد أن الولد يتحدث بعقلية أبو 60 سنة. يا أخوي تو عمره 16 ولا 15 ولا أقل ولا أكثر من ذلك، تحمله أنت، ربما يوم اللي كبره تجيب العيد أكثر منه، صحيح؟ فلا بد أنك تتحمل ذلك حتى ما يقول واحد يا أخي عيالي ما يحبوني في سمعي. إذا لم تكن أنت تتجاوب معهم وتتلطف وتضحك على ما يقولون إذا بغوك تضحك، وتتأثر إذا بغوك تتأثر، إذا بغوك تتأثر لا بد أنك تتجاوب وتتناغم معه. إذا ليش أحيانا بعض الشباب يتحدث أحيانا مع زملاء وينفتح معهم أكثر من والديه؟ لأنهم يعطونه وجه ويسولفون معه ويقبلون كلامه ويتلطفون معه ولا يدققون عليه ولا يحجرون له إذا جاب سالفة ما تصدق، يمشون له. لكن الأب أحيانا ربما دقق على ابنه. ولذلك يا جماعة نحن أيضا لا بد أن نساعد أبناءنا على برنا، لا نبدأ نقول بس بر الوالدين، لا، لا بد أن نساعد أبناءنا على أن يبروا بنا حتى فعلا يتحقق مثل هذا البر. تقول حفصة أخت محمد بن سيرين، وكان محمد بن سيرين يا جماعة بارا بأمه معظما لها. تقول أخته حفصة كانت أم محمد مكية من مكة، وكانت تحب الثياب الصفر، فكان إذا أهدي إليها ثياب بيض أقبل محمد إلى غرفتها ثم أخذ هذه الثياب وذهب وصبغها بالأصفر دون أن تعلم هي، ثم يأتي ويدسها بين ثيابها حتى إذا جاءت فتحت مثلا مكان الثياب ونظرت وإذا ثيابها صفر تفرح تقول الله يجزاك خير، من اللي صبغ ثيابي؟ فعلا أنا أحب الثوب الأصفر. يعني لا ينتظر أن أمه تطلب منه الشيء، كلا، وإنما يتوقع أمي ماذا تحب فيصنعه لها. كما أنك أحيانا ربما إذا كنت محبا لطفل من أطفالك تجد أنك تدخل البقالة مثلا وتشتري أشياء ضرورية للبيت، خبز ولا لبن أو حليب أو كذا، ثم تمر على مكان الحلويات تبدأ تفكر ما هو الشيء اللي يحبه ولدي، أيها الحلويات يحبها أكثر من غيرها. الولد لم يطلب منك ذلك، لكنك تعلم أنه يشتاق إلى هذا ويحبه، وبالتالي أنت تفعل قبل أن يطلبه منك، أليس كذلك؟ طيب الوالدان هما أحق بهذا. إذا مني دخلت بقالة ولا سوق ولا غيره، أمي يستحب من الأشياء، أبي ماذا يحب من الأشياء قبل أن يطلبه مني أقدمه له. ولذلك ابن المنكدر كان يصبغ الثياب بالأصفر حتى تفرح أمه قبل أن تطلب أمه منه ذلك، قربة إلى الله تعالى وتعظيما لله، حتى تعلم أمه فعلا أنه بار بها. تقول حفصة وكان محمد ابن سيرين إذا جاءت، أنا ودي الشباب ترى أشغلوني شوي يا عيالي، اجلسوا والله أحفظ اجلسوا حتى أشوف الناس بعد الفاخر، اجلسوا لحد يأكل ولا أوقفوا اجلس يا ولدي اجلس، بارك الله فيك. تقول حفصة كان محمد بن سيرين إذا جاء الصيف يعمد إلى أعواد القصب فيأتي وينشرها في الشمس، فيقال له لماذا تفعل ذلك؟ الناس إنما ينشرون القصب في الشمس في الشتاء حتى يشعلوه بالنار ويتدفأوا به، فيقول لهم لا، أنا أنشره في الصيف لأن شمس الصيف أقوى، فأنا أريدها أن تجف تماما حتى إذا جاء الشتاء وتدفأت بها أمي لم يكن لها غبار يؤذيها. شوف يا جماعة، اللي خطط من الصيف للحطب اللي أمه تدفى به في الشتاء برا وإحسانا إليها. ذلك قال ربنا جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إحسان بالكلام، إحسان بالفعل، إحسان بالمال، إحسان بكف الأذى، إحسان بالمجالسة، إحسان بالمؤانسة، إحسان ألا يشم منك إلا ريحا طيبة، وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إذا كبر بدأ يحتاج إليك، يا ولدي أنا معزوم ودي تخاويني، ودي تسوق فيه، أدري في سواق بس أبي ولدي هو اللي يسوق فيه، أبي يا ولدي أنا من اللي دخلت أجد ولدي يمشي معي. الله تعالى يقول وبنين شهودا. الأب يفرح إذا صار ولده معه. والله يا إخواني، أنا قبل كم يوم في إحدى الولاء غدا عند واحد من الأقارب، وجاي واحد من الشيبان من يوم دخل قال لي عمي، قال تحت ذكرت له، قال هذا يملك نصف جدة، يعني انه تاجر وعنده حول 20 ولد واربع حريم واو. فدخل متوقعات بيدخل معه على قد 3-4 عيال شباب، واذا هو ماشي وكبير في السن ويبدو انه قد اصيب بجلطة من قبل او شيء، وبالتالي عنده شوي يعني ثقل في المشي، واذا هو يتكى على هندي سائق، وجابه الهندي ويتكي على هالهندي وأيضا هندي يعني غير معتني بمظهره، واضح يعني ربما يؤذي رائحته، ويتكى عليه تمسك فيه حتى أجلس على الكرسي، وإذا هو ليس معه أحد من أولاده هالعشرين. قلت في نفسي أعوذ بالله، هذولا ما فيهم بركة، ما واحد منهم يعلم أن أباه معزوم فيذهب مع أبيه يؤانس في السيارة ويتوجه الأب بابنه ويدخل. ولذلك تجد واحد إذا دخل بأبنائه يبدأ يقول بشر هذا ولدي فلان عبد الله، بشر كيف يشتغل في كذا، وهذا ولدي محمد، هذا وين خالد، هذا ولدي خالد، يفرح يرى أنهم إنتاج وأنهم من نجاحاته في حياته. فإذا كان الابن الأب بينفق عليه وبيكبر وبيزوج وبيشتري له سيارة وبيتخرج، ثم بعدين ما عاد أشوف ولدي، والأب يقول له ولدي تعال معي إلى عزيمة، ولا تعال معي خاوني إلى كذا، ثم الأبن يقول لا والله أنا مشغول، وتجد آخره في استراحة ولا جالس في بر ولا رايح في مكان آخر. إذا ما الفائدة منه؟ خلونا واقفين يا جماعة، ما الفائدة منه؟ أنا أحيانا أقوله لأبنائي إذا نصحتهم، أقول يا ولدي شوف أنا ترى ما أبغى منك تكد علي، وأظن كل الآباء يقولون مثل ذلك. الحين أنت لما تعتني بولدك وهو صغير عمره سنة وسنتين، وربما أحيانا في نصف الليل تطلع به المستشفى إذا كان عنده رب ولا شيء يعطونه أكسجين، ولا تركض وراء التطعيمات، وإن صار عنده مشكلة في المدرسة درسه، وإن احتاج الفلوس عطيته، هل أنت تفعل ذلك لأنه مشروع تجاري تستفيد منه بعدين؟ لا، أقول لي يا ولدي ترى أنا ما أبي منك فلوس، الله مغنيني عنه، ولا أبي منك تزيدني عز وشرف، أنا عزيز من غيري، ولا أبي، إنما أريد منك فقط أن تشعرني ببنوتك لي، بمجالستي ومؤانستي ومرافقتي، وتدخل معي وتروح وتجي، وإذا جاءوا الضيوف أنا ولدي هو اللي يصب القهوة، أقدر أجيب لي عامل يصب القهوة ما يكلفني 700 ريال، وربما يصب القهوة أحسن منك وأرجل منك وينتبه أكثر منك. أليس بعض عيالنا أحيانا إذا مسك الدلة يصب القهوة، صب له فنجانين ثم طلع الجوال وقام يلعب به، ولا بالله لا يرتفع ضغطك اذا سواه، ثم تقول له يا ولد صب الجو، يجي حط الجوال يصب له فنجان، بعدين شوي يقوم يلعب يراسل بال، انا انفجر ما يرتفع ضغطي بس، والله من جوالي كسرته بهذا السبب، المشكله اني اكثر واروح اشتري له بداله عقبها. فالمقصود ان الاب لا يحتاج من ولده انفاقا ماليا فقط، انما يحتاج مؤانسته ومجالسته. وإذا علمت بمقدار ما جعل الله تعالى من الحب في قلب الأب لولده علمت عاقبة هذا الدرس. ولذلك ربنا جل وعلا فصل لنا طريقة التعامل مع الوالدين، فقال سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أحيانا إذا كبر الأب صار عنده ضغط وسكر ومشاكل، ربما بدأت أخلاقه تسوء ويصير ما يتحمل، فطبيعي يتحمل يعني. قال الله هنا أحدهما أو كلاهما، كيف تعامل يا ربي؟ قال ربنا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف ما معنى أف؟ يعني مثلا لو أنك يا ولدي رجعت من مدرستك الظهر، فقالت لك أمك ما عليك يا ولدي ما عندنا خبز، والغدا لازم خبز، رح جب خبز. طيب يما ايش ما اتصلتي بي اجيب، ما عليك طلعت في الشمس وجبت خبز وحطيته وانت تعبان. طيب وين الغدا؟ قالت لحظة ابوك يبغى لبن، رح جب لبن. ما قلتي لي قبل شوي وانا رايح اجيب خبز، ما عليك نسيت. وانت طالع قلت الأه هذه حرام، ما يجوز، ما فلا تقل لهما أخ، نفذ أنت. الحين لما كنت صغيرا أحيانا أنت إذا مثلا ولدت عمره مثلا ساعة وارتفعت حرارة الساعة 2 في الليل، ثم طلعت به المستشفى وعالجه وطلعه الساعة 3:15 وانت راجع البيت تعبان وعندك فكرة دوام، يوم جلستك ربع ساعة أي قبص الجورج قال ترى ارتفعت حرارة الساعة ولدي بتشنج، بتنقصه برة ثانية المستشفى وبتقعد لك نص ساعة معه، وبعدين ترجع وبتحطه شوي، جلس الولد بعدين قام يصريخ ويطرش ويتقيأ وبتلقط سالته المستشفى. لن تقول أف وأه وتخليه يموت، لو يطلعك للمستشفى 20 مرة في ليلة واحدة طلعت، صح ولا لا يا جماعة؟ فما بال بعض الأبناء لا يفعلوا ذلك. يقول لي واحد من زملائي مثل سني يعني توه يعني شباب هذا يمدح نفسه، وارتفعت حرارته ذاك اليوم واشتد عليه وعنده سواق، قامت زوجته قالت والله ما يوديك سواق يوديك ولدك، وعنده ولد في أولى جامعة، يقول والله واركب مع الولد يوديه المستوصف اللي جنبنا حول الساعة يمكن 10:30 في الليل، يقول وانا الحرارة عندي واصلة فوق 40 ودكتور معنا في الجامعة، يقول وجهي وانسدح على السرير في الإسعاف ويحطوا لي مغذي خافض للحرارة، المغذي غالبا يبيله ما لا يقل عن 20 دقيقة أحيانا حتى ينتهي حسب سرعة دخول المادة يعني، يقول ولدي جالس يرد على الجوال وكذا وأنا مريح، يقول يظنني نمت، فيقول للممرضة ما تكمل 7 دقائق، قال لها خلاص مغذي خلاص فنش، قالت ما في كلام باقي 10 دقيقة، قال ترى كويس كويس خلاص خلاص اصلي خلاص، يقول لنا حلو بوك مريض وطايح حرارته فوق 40، قالت الممرضة لا ما في خلاص باقي، يقول والله ويجلس له شوي ويناظر، يقول وانا افتح كذا طرف عيني وناظر القارورة باقي نصها يبيله ولد، يقول جلست شوي بعدين قال لها الولد شي شي خلاص كويس كويس خلاص خلاص اطل المغذي من ابوي يكفي اللي جاء. الولد لا يقصد ان اباه يبغى يعني يريد ان يموت ابوه، لا، لكن ما هو قاعد ينتظر له 20 دقيقه لين يخلص المغذي، بينما تجد الاب سبحان الله تلقاه تودي الولد عاد يقول لي ابوه، يقول لي القصه وكنا في الجامعه، يقول مع اني ابو عبد الرحمن ولدي هذا اكثر ولد اتعبني في صغر، ولد وهو مصاب بالربو، ويقول والله العظيم اني احيانا اطلع بس في نصف الليل واحيانا اطلع من شغلي عشان اوديه المستشفى وانه يحضني نصف ساعه وانا اللي ماسك الاكسجين لو هو ما يبغاه اذا كان عمره سنه وسنتين صغير، واني احايله عشان بس ياخذ هالاكسجين عشان بس الربو يعالج، يقول اكثر واحد اتعبني ارى كذبه في المستشفيات واعالجه، والحين يقول للممرضه خلاص اقصر المغذي يكفي يكفي ماني منتظر 20 دقيقه. لذلك يا جماعة الله سبحانه وتعالى حرم حتى أف حرام تقولها، نفذ يا ولدي وانسى، فلا تقل لهما أف، ثم قال ولا تنهرهما، ما قال ولا تسبهما، لا ولا تنهرهما. ترى يا جماعة الكلام البذيء مراتب، في شيء اسمه سب وشيء اسمه شتم وشيء اسمه نهر. السب عفوا ان يقول واحد للثاني مثلا عفا الله عليك الله يلعنك الله كذا عفوا، الشتم ان يقول لها انت غبي اصلا انت ما تفهم، انت نوع من الشتم هذا. النهر اقلهن درجه، مثل ان يقول مثلا الاب الولد بيطلع مثلا العصر بيلعب كوره فقال له ابوي يا ولد ترى عندنا الليله عشاء ولازم العشاء تصلي معنا في المسجد وتصير جاهز، قال ولد طيب طيب، وقاعد الولد يلبس مثلا حذاء، بعدين قال له ابوه سمعت يا ولد العشاء تصلي عندنا في الحاره هنا، قال طيب، ويوم جاء الولد يطلع قال له ابوه سمعت، قال خلاص سمعت، هذا نهر ما يجوز. ولا تنهرهما، لا ترفع صوتك على والدك ولا تنهرهما. أجل كيف أتكلم؟ قال الله وقل لهما قولا إيش؟ كريما. قولا كريما وشلون قولا كريما؟ يعني تختار ألطف وأجمل العبارات لتتحدث بها مع والدك إن شاء الله. وابشر ومن عيوني ما يصير خاطرك إلا طيب ولا على هالختم يا بوي أبد اللي تبيه يصير أنفس وش اللي تبيه. قل لهما قولا كريما اختر أجمل وألطف وأحسن وأبين العبارات وتخطى بها مع والديك وقل لهما قولا كريما. ثم قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول سئل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل قيل له ما تقول في موت الوالد؟ قال ملك حادث. ما تقول في موت الأب؟ صحيح الواحد يا جماعة إذا مات أبوه بيحزن لكن سيأتي فلوس، بيأتي فلوس ولا بيارث السيارة ولا بيارث البيت ولا بيجي دنيا. قال قيل ما تقول في موت الأب؟ قال ملك حادث. قيل ما تقول في موت الزوج؟ قال عرس جديد. الواحد إذا ماتت زوجته يحزن عليها لكن لا يتزوج، أو هي إذا مات زوجها تحزن عليه لكن في كثير من الأحيان تتزوج أيضا. قال عرس جديد. قيل فما تقول في موت الأخ؟ قال كسر الجناح. قيل فما تقول في موت الولد؟ قال ذاك جرح في الفؤاد لا يبرأ أبدا. ذاك جرح في الفؤاد لا يبرأ أبدا. والله يا أحبابي لو عند الواحد 100 ولد ومات أحدهم وبقى 99 لوجد في قلبه من الحزن والموجدة والهم ما يبقى معه طوال حياته لا ينساه أبدا، لا ينساه أبدا. ولذلك يا جماعة إذا أردت فعل التوفيق، وأنا أوجه الكلام إلى من والداه على قيد الحياة، إذا أردت التوفيق في حياتك والبركة في رزقك ومالك ودنياك احرص على بر والديك. الله يا جماعة أنا أذكر قبل فترة كان أخوي يعمل دكتور في جامعة تبوك، والوالد وده يروح يزوره وامتكيسل، وان راح لازم يودي معها ايضا زوجته الاخيرة وثلاث اربع اطفال والتذاكر تصل لها حول 4000-5000 والشايب. يقول ابد الولد اخو كبير عقب اسبوعين نشوفه، ما بلازم نتكلف هالفلوس ونتكلف. فيسولف في المجلس يقول ودي اروح له واشوف تبوك لكن ادفع 5000 والولد بيجي عقب اسبوع نشوفه. فقال له واحد من اخواني واحد اللعاب شوي قال يبا ترى الشيخ يقصدني الحكومة تعطي تذاكر ببلاش. والله يسجد. قلت له ها؟ قال لي الحكومة تعطيك من العشان تعطيني الحكومة تذاكر؟ قال ابوي زين تعطيك تذاكر ببلاش؟ قلت ايه. قال اجل تقدر تجيب لنا تذاكر؟ قلت اقدر. والله يا اخواني وانقذ المطار واشتري له التذاكر. شريت التذاكر له ولزوجته والاثنين الصغار. وجيت في السم يا ابوي هذه من الحكومة. الله كثر الله خير الحكومة. ويأخذ التذاكر ويروح ويسافر لتبوك ويستقبله أخوي ويطلع للبحر هناك يوسع صدره سبحان الله. ويوم جلست يمكن حول أسبوعين كان عندي أرض شاريها من زمان وقاعد تمشي في حلقي ما طاعت تنباع وما أدري ما أخذها 100,000 تقريبا ذيك الأيام، ويتصل واحد يطلبها 180,000. قلت في نفسي والله هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصر رحمه. أنت والله إذا بررت والديك وأنفقت لهما ودللت نفسك لهما وجالستهما الله تعالى من السماء يراك ويفرج بذلك همك ويصلح بذلك ذريتك ويجعل لك عنده مقاما إذا كنت على مثل ذلك. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، من أعظم ما ينبغي أن ندعو الله نحن أن يجعل أولادنا طارين بنا. يقول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويقول الله تعالى في دعاء الأنبياء أنهم يقولون: وأصلح لي في ذريتي. زكريا يقول: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أنت دائما ادعو الله أن يصلح أولادك، دائما ادعو الله: يا الله أنك تصلحهم، يا الله أنك إذا كانوا صالحين يا الله احفظهم على صلاحهم، يا رب احفظهم على صلاحهم. ادعو الله تعالى دائما أن يصلح أعمالهم حتى يصلح الله جل وعلا قلوبهم ودينهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر علينا عيوبنا وتقبل حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا. اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم احفظ أولادنا من المخدرات، اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات. يا رب الأرض والسماوات، يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في كل مكان. اللهم اصلح أحوال إخواننا في كل مكان. اللهم احفظنا في بلادنا، اللهم احفظنا في بلادنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم يا حي يا قيوم، من أرادنا في بلادنا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسترد له قضاء دينه. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.